بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى. النجم معروف نجمه اللي في السماء، وأيضا يوجد نجم في الأرض وهو النبات الذي لا ساق له، يبقى ما فيهوش على الأرض كده، في نبات له ساق وفي نبات يبقى ما فيهوش على الأرض كده. فنجم السماء عارفينه من النجم بتاع الأرض. ولذلك الشاعر العربي لما حد يدينا للنجم المعنيين دول يجيبهم في بيت واحد، فبيقول لحبيبته: وراعي النجمة في سيري إليكم. أنا سائر بالليل، إنما النجم علامات وبالنجم هم يهتدون، كانوا يهتدون في سير الليل بالنجوم. يقول اجعلها على يمينك، اجعلها على صبعينك، اجعلها على الشمال. هناك لما يقول ايه: خذا بطن هرشة أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشة لهن طريقه، يعني يتروح لها من ناحية، يعني يتروح لها من ناحية، علامات وبالنجم هم يهتدون. والنجم الثاني اللي هو النبات اللي ملوش ساق برضو اسمه نجم. فبقول أراعي النجم في سيري إليكم عشان يهديني الطريق، ويرعاه من البيضة جوادي. وجوادي يبص مد وكده على الأرض يأكل الإيه. فخد النجم الإيه بمعنيين، اسمه الاستخدام. الاستخدام يعني اللفظ يكون له معنيين اثنين، يستعمل مرة في معنى كده ومعنى. وفي آية في القرآن تدلك على دقة التكوين الإلهي للقرآن: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. طب الشمس والقمر يناسبها النجم، النجم اللي هو في السماء. طب والنجم والشجر، والشجر يناسب النجم بتاع الأرض. يبقى كلمة النجم اللي موجودة في الصورة خدمت الشمس والقمر والنجوم، وخدمت والشجر النجم الثاني. يبقى اللفظ استعمل وخد المعنى ده والايه والمعنى دي. النجم وعلامات وبالنجم. ولذلك ربنا يقول: فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. طب وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى اذا النجم كان بيهتدوا به الى الايه، الى اماكنهم اللي عايزين يمشوها. فاذا هوى النجم سقط، يبقى امتنعت الهداية ولا لا؟ فربنا بيقول: والنجم إذا هوى. النجم اللي بيهدي الناس إلى الطريق إن كان يهوي تمتنع الفايدة بتاعته. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى. وإن سقط النجم اللي بيهدي الناس، ليه؟ لأن ده نجم بيهدي للماديات، إنما نجم محمد ده نجم هو اللي بيديله. يبقى ما يسقطش أبدا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.